بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: فصل. فإذا كان يوم التروية أحرم وأهل بالحج فيفعل كما فعل عند الميقات، وإن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منزله دون مكة فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالت: إذا كان يوم التروية، أي هذا من باب الاستحباب، أحرم وأهل بالحج، هذا هو المتمتع، فيفعل كما يفعل عند الميقات. قال: وإن شاء أحرم من مكة، أي إن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة. لأن بعضهم يشترط أن لا يحرم إلا من مكة أو من الحرم، لكن الشيخ يقول: وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أحرموا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، لأنهم كانوا ينزلون فيها، والسنة يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، أي من بيته أو المكان الذي استأجره أو نحو ذلك. قال: وكذلك المكي يحرم من أهله، أي من مكانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أرضه. لم يذكر أن بعض الفقهاء قالوا من تحت الميزان، أو نبهوا إلى أنه لا يستحب أن يكون من تحت الميزان، وأن ما يفعله البعض من أنه يحرم من تحت الميزان لا أصل له. نعم. قال: والسنة أن يبيت الحاج بمنى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أي لا يخرجون بعد الفجر بل حتى تطلع الشمس. نعم. قال: وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، وأما الإيقاد بمنى أو عرفة فبدعة أيضا. أي مسألة الإيقاد، بعضهم يعتقد أن هذا من النسك، وليس هذا بصحيح، والإيقاد لا معنى له، وإنما يوقد في مزدلفة حتى يعرف الناس أن هذه مزدلفة، فيأتون قاصدينها ولا يضلون عنها، وأيضا لأجل أن يبصروا أماكنهم. والآن قد وضعت لله الحمد هذه الأنوار العالية القوية، فانتهت حاجة الإيقاد. نعم. قال: ويسيرون منها إلى نمرة على طريق ضب من يمين طريق، ونمرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمين، فيقيمون بها إلى الزوال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسيرون منها إلى بطن الوادي، وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب، وهو في حدود عرفة ببطن عرنة، وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم، وإنما بني في أول دولة بني العباس. هنا نبه إلى أنه الأفضل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى المكان من طريق ويرجع من طريق آخر، كما يحصل في العيد ونحوه، فهو أتى صلى الله عليه وسلم من طريق ضب وهو عن اليمين، لأنه سيأتي إلى نمرة، فالاتجاه عن طريق ضب أو السير مع طريق ضب هو أقرب إلى نمرة، لكن لما ذهب الى الصخرات ووقف عندها اصبح الطريق طريق ضرب يساره وطريق المأزمين هو الذي امامه، فرجع من الطريق الاخر طريق المأزمين. نعم. قال وهناك مسجد ابراهيم وهو الان معروف المسجد الكبير الذي وسع بعضه في عرفة وبعضه في نمرة خارج عرفة، فلا بد من ان ينتبه الحاج عندما يقف بحيث لا يخرج عن حدود عرفة التي وضعت اعلامها. والمسجد ما بني الا في دولة بني العباس، ما كان هناك مسجد، وانما النبي صلى الله عليه وسلم وقف في صحراء. نعم. قال فيصلي هناك الظهر والعصر قصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلفه جميع الحاج أهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا، يخطب بهم الإمام كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، ثم إذا قضى الخطبة أذن المؤذن وأقام، ثم يصلي كما جاءت بذلك السنة، ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا، ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة. كان هناك تصلي الظهر والعصر قصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت يوم جمعة لم يصلي جمعة ولم يخطب خطبة جمعة، وإنما خطبة خاصة بعرفة، ويصلي خلفه جميع الحاج أهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا، لأن وإن كانت المسافة قصيرة لا تصل إلى المسافة التي حددها بعض الفقهاء، إلا أنه يقال إن القصر والجمع هنا للسفر وهو الصحيح، والسفر هو ما يسمى سفرا وإن كان دون المسافة التي اشترطها بعض الفقهاء، وإما أن يقال القصر والجمع هنا للنسك وهذا لا علاقة له بالسفر. قال بعد الخطبة أذن المؤذن وأقام، ثم يصلي كما جاءت بذلك السنة، ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا، ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا، ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة، أي لا يقتصر الأمر على غير أهل مكة، بل أهل مكة في عرفة وفي مزدلفة وفي منى ما داموا حجاجا فهم يقصرون ويجمعون في مزدلفة وعرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى كما كان أهل مكة. هنا ملاحظة على شيخ الإسلام بن تيمية، قول وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة هذا صحيح، ومنى هذا يناقض ما سيأتي عنه رحمه الله أنه ذكر أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع بمنى، فكيف هنا يقول ويجمعون في منى وسيأتي أنه لا يجمعون في منى، والمعروف أنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع في منى، وإن كان يجوز الجمع لكن ما كان صلى الله عليه وسلم يجمع. نعم. الشيخ في بعض النسخ وكذلك يقصرون الصلاة بعرفة، هناك نسخة مع بعض الأخوة وكذلك يقصرون الصلاة بعرفة بدل يجمعون، لكن ذكر ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا، ما داعي يذكرها مرة ثانية، قال ويقصر على مكة وغير على مكة، وقوله وكذلك يجمعون الصلاة دليل الجمع، لكن منى هنا زائدة وينبغي أن ينبه على هذا أنه ذكر منى هنا خطأ، ربما أنها خطأ مطبعي، ربما يكون خطأ مطبعي. نعم. الله عليكم. قال كما كان أهل مكة يفعلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى، وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه أحدا من أهل مكة أن يتموا الصلاة، ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ، ولكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة. وهنا أنهم الصحابة كما فعلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا كذلك يجمعون في مزدلفة وعرفة ويقصرون ويقصرون أيضا في منى، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه أحدا من أهل مكة أن يتموا الصلاة، ولا قال لهم بعرفة ومزدلفة ومنى أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. هذا ما قاله إلا في فتح مكة، لما جاء في فتح مكة قال لأهل مكة أتموا لأنفسكم فإن قوم سفر، لكن ما قالها في الحج. نعم. قال وأما في حجه فإنه لم ينزل بمكة، ولكن كان نازلا خارج مكة، وهناك كان يصلي بأصحابه، ثم لما خرج إلى منى وعرفة خرج معه أهل مكة وغيرهم، ولما رجع من عرفة رجعوا معه، ولما صلى بمنى أيام منى صلوا معه، ولم يقل لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم السفر لا بمسافة ولا بزمان، ولم يكن بمنى أحد ساكنا في زمنه، ولهذا قال منى مناخ من سبق، ولكن قيل إنها سكنت. هنا يقرر شيخ الإسلام التيمية أن السفر لم يحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بزمن ولا بمسافة، والرجوع في ذلك إلى العرف. قال ولم يكن بمنى أحد سكن في زمنه صلى الله عليه وسلم، إنما سكن في زمن عثمان رضي الله عنه. أما قوله ولهذا قال منى مناخ من سبق، هذا الحديث فيه كلام، وهناك من ضعف هذا الحديث وهناك من أثبته، والله أعلم. نعم. ولكن قيل إنها سكنت في خلافة عثمان، وأنه بسبب ذلك أتم عثمان الصلاة، لأنه كان يرى أن المسافر من يحمل الزاد والمزاد. هذا قرره أيضا ابن القيم فقال في زاد المعاد، قال كانت منى قرية في زمن عثمان رضي الله عنه. نعم. ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات، فهذه السنة، لكن في هذه الأوقات لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة ولا إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخلون عرفات بطريق المأزمين، ويدخلونها قبل الزوال، ومنهم من يدخلها ليلا ويبيتون بها قبل التعريف، وهذا الذي يفعله الناس كله يجزئ معه الحج، لكن فيه نقص عن السنة، فيفعل ما يمكنه من السنة مثل الجمع بين الصلاتين، فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، والإيقاد بعرفة بدعة مكروهة، وكذلك الإيقاد بمنى بدعة باتفاق العلماء، وإنما يكون الإيقاد بمزدلفة خاصة في الرجوع. وهنا يقرر أن الناس تركوا السنة، ما صاروا يذهبون من طريق ضر، وإنما من طريق المأزمين أقرب إلى جبل الرحمة، وبعضهم يأتيها ليلا ويبيت بها، وهو خلاف السنة، لكن الحج جائز. وفي هذه السنين عندما كثر الحجاج، فلعل بعض الناس عندما يترك السنة أنه يعذر بذلك، لأنه لو حافظ الجميع على السنة ضاقت المشاعر، ولم يستطع أحد أن يدرك الحج بسهولة. ثم أعاد مسألة الجمع بين الصلاتين ويؤذن والإيقاد، أعاد مسألة الإيقاد كان ما ينبغي أن نعيدها لأن ذكرها قبل قليل، والإيقاد ينبغي أن ينبه إلى أن الإيقاد الذي يعتقد أنه عبادة، وأن اليوم عرفة فيها أنوار قوية، ومزدلفة فيها أنوار، ومنى فيها أنوار، لا يعتبر لا يأتي شخص فيفهم كلام شيخ الإسلام ويظن أنه لا أحد يضع أنوار وأن هذا من البدع، لأن هناك ما يقصد منه العبادة وهناك ما يقصد منه التفعيل لأداء العبادة، ففرق بين هذا وهذا. فالذي يضع المكيفات في المسجد لأجل أن يصلي الناس بسهولة ويضع مكبر الصوت ليسمع الناس القراءة والخطبة، هذا وسيلة لأداء العبادة براحة وليس هو في ذاته عبادة. فالإيقاد كانوا يعتقدون أنه عبادة، هذا الذي نبه عليه شيخ الإسلام. ثم يقول وإنما يكون الإيقاد المزدلفة خاصة، حتى الإيقاد المزدلفة إذا قصد منه العبادة فلا يجوز، لكن لو قصد منه لأجل معرفة المكان والإضاءة على النازلين في مزدلفة حتى يتيسر لهم إنزال متعتهم، هذا أمر طيب، مثل ما وضعت الحكومة الآن الأنوار في كل المشاعر، ولا ينبغي أن يقال أبدا إن هذا فيه، ولا ينبغي أن يقال إن هذا فيه يعني مخالفة للسنة أو أنه بدعة، هذا جهل عظيم، وينبغي أن لا يؤخذ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ظاهر، بل ينبغي التنبه لنرجع إلى الأصول. وكما تعرفون أن كل يؤخذ من قوله ويرد، وقد يكون هناك شيء أدخل على بعض كلام شيخ الإسلام، فهناك من يقول هناك ما أدخل على كلام شيخ الإسلام، وهناك ما هو مشكوك في نسبته إلى الشيخ رحمه الله. وعلى كل حال فنحن لنا عندنا أصول وعندنا ما نعتمد عليه، وينبغي لنا ألا نلتفت لما يقوله البعض. وعلى كل حال فالإيقاد إن كان يعتقد أنه سنة، أيضا المقابر بعض الناس يرفضون أن تضع البلديات أنوار لمن يريد الدفن ليلة، ويقولون هذا من إسراج المقابر، هذا من الجهل وعدم الفقه. فرق بين وضع السرج على المقبرة نفسها، على القبور نفسها لأجل تعظيم القبور، وبين أن يوضع نور مثل القمر، فلو كان في ليلة مقبرة والشمس إذا طلعت وأضاءت هذا المكان، هل هذا في مانع؟ يعني لابد أن يتنبه الناس إلى الفرق بين ما قصد به العبادة وما قصد به إعانة الناس. ومثل الفتاوى التي تصدر بمنع، قول مثل الذين يقولون لا توزعون الماء لمن كانوا يقبرون يشربون، هل هذا الذي يوزع الماء يقصد المكان ولا يقصد هؤلاء الناس لشدة الحرب يشربون؟ فهذا للأسف الشديد بعيد عن الفقه تماما. وسبحان الله العظيم، يعني هناك جهل في معرفة ما هو من أصل العبادة وما هو متعلق بأصل العبادة وما هو إعانة على أداء العبادة. وهذا الماء الذي يسقى الناس يسقون من يوتون عطش، يعني من الذي يمنع أحد أن يشرب الماء في المقبرة؟ أنا ما أدري ما المستند في مثل هذه الفتاوى العجيبة. أيضا كما ذكرنا أمس ونبهت وصلت الى ان البعض يخالف الناس في المسعى، وقلنا ان هذا يخالف الامة ويريد تشتيت الامة ويريد التشويش. كما تعرفون ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله عنه عندما ابن مسعود رضي الله عنه عندما صلى خلف عثمان وهو يتم الصلاة في منى وهو ينكر عليه، قالوا كيف تصلي خلفه وانت تنكر عليه؟ قال الخلاف شر، فترك السنة اتباعا لعثمان والناس، اتباعا لعثمان والناس لأجل ألا تتشتت الأمة. وكذلك لما ذكر شيخ الإسلام تيمية أن من صلى خلف إمام شافعي وقنت في صلاة الفجر قال يا قنت معه وإن كان يعتقد أنها بدعة، قال حتى لا يختلف المسلمون وحتى لا تحصل ولا يحصل التفرق. نعم. قال ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس ولا يخرجون منها حتى تغرب الشمس، أو إذا غربت الشمس يخرجون إن شاءوا بين العلمين وإن شاءوا من جانبيها، والعلمان الأولان حد عرفة فلا يجاوزهما حتى تغرب الشمس، والميلان بعد ذلك حد مزدلفة، وما بينهما بطن عرنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، ولم يدفع من عرفة إلا بعد غروب الشمس، ولم يأذن لأحد من الضعفة أن يخرج، ولذلك لا يجوز ولا يلتفت إلى من زعم أنه يريد التيسير ويقول يجوز الدفع من عرفة حتى ولو قال به بعض الفقهاء رحمهم الله، لكن الأصل هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة أذن لضعفة أهله أن ينفروا بعد منتصف الليل أو بعد غروب الشمس كما يراه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أو بعد غروب القمر، أقصد غروب القمر، أو بعد غيبوبة القمر عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. المهم أنه أذن لهم أن يدفعوا. لماذا أذن لهم هنا أن يدفعوا ولم يأذن لهم أن يدفعوا من عرفة قبل غروب الشمس، مع أن الزحام هنا وهنا؟ وأيضا لم يأذن للضعفاء أن يرموا قبل الزوال، وهو أيضا أشد وأعظم حاجة من دفعهم من مزدلفة. إذن فيجب التقيد بالسنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال خذوا عني مناسككم. نعم. قال ويجتهد في الذكر والدعاء هذه العشية، فإنه ما رؤي إبليس في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيض ولا أدحض من عشية عرفة، لما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام، إلا ما رؤي يوم بدر فإنه رأى جبريل يزع الملائكة. نعم، واضح الذي فيه وضوح تجاوزه. قال ويصح وقوف الحائض وغير الحائض. نعم. ويجوز الوقوف ماشيا وراكبا، وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. وهكذا الحج، فإن من الناس من يكون حجه راكبا. الوقوف في عرفة يجوز ماشيا وراكبا، يعني لو وقف الإنسان في عرفة وعلى قدميه أو ركب على ناقته أثناء الوقوف في عرفة، كل هذا جائز. والشيخ يقول أما الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. وأنا أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هنا سنة معينة، إنما يشق عليه الوقوف على الأرض، ووقف راكبا. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشرعا والناس ينظرون إليه ماذا يفعل، فيختلف أمر النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره. فبعد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول إنه يصعد إلى مكان عال يكون أفضل ليراه الناس، يعني هذا أنا أرى أنه بعيد جدا، وإنما الأمر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة، ولا يقال هذا أفضل من هذا، والله أعلم. قال: وهكذا الحج، فإن من الناس من يكون حجه راكبا أفضل، ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل. ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرا، بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية، وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس. أنا أيضا لي ملاحظة على كلامه رحمه الله عندما قال وهكذا الحج، فإن من الناس من يكون حجه راكبا أفضل. لم أجد دليلا على ذلك أبدا. وقال: ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا غني عن تأذيب نفسه، وقال لتمشي ولتركب، لما قالوا أنها نذرت أن تحج ماشية، قال لتمشي ولتركب. فليس هناك فيما أعتقد ليس هناك فضيلة في المشي في الحج، وما فعله صلى الله عليه وسلم فقد يقال إنه هو الأفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مشى في حجه، ركب ناقته وسار بها، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. فما أدري من أين أتوا بفضيلة المشي في الحج، لا أجد دليلا على ذلك، بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون إلا هو الأفضل، والله أعلم. قال: والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عمر وغيره، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة، فلا أصل له لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة، لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه، بل هو بدعة، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل لإزالتها. أيضا قال إن الأدعية لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فهذا أيضا فيه نوع من الاستدراك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يرشد إلى الاهتمام بمثل هذا الدعاء. فلو أكثر منه الواقف بعرفة كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكان أولى، وإن كان لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء معين ولم يخصص عرفة بدعاء معين، لكن ما أرشدنا إليه لا شك أنه ينبغي أن يفعل اقتداء بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الاغتسال قال لعرفة، فلا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه كل هذه الأغسال إلا الاغتسال للإحرام والغسل عند دخول مكة لما بات بمنى صلى الله عليه لما بات بذي طوى في بئر الزاهر، في هناك بئر يقال لها الزاهر، الآن حي في مكة يقال الزاهر، كان هذا ذو طوى، لما بات في النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة، هذا الاغتسال مستحب، لأن الحاج يأتي وقد اغتر ويحتاج إلى دخول البيت أن يكون نظيفا، فالاغتسال فعله صلى الله عليه وسلم، فيستحب الاغتسال عند الإحرام وعند دخول مكة. أيضا لما صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة وذبح هديه ونحر هديه وحلق شعره اغتسل، لأنه سيذهب لطواف الإفاضة. فكلما أراد أن يأتي المسجد الحرام اغتسل، لأن المساجد ينبغي أن يأتيها المسلم وهو على أحسن هيئة وعلى نظافة تامة. فهو عند قدوم مكة في بادئ الأمر اغتسل بالرطوة قبل أن يدخلها. وأيضا لما أراد أن يدفع من منى إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى مكة لأجل طواف الإفاضة اغتسل. وأما عند الإحرام فلا شك لأنه سيلبس لباس الإحرام ولا بد أن يكون على نظافة. نعم. قال: وعرفة كلها موقف ولا يقف ببطن عرنة، وأما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة، ويسمى جبل الرحمة، ويقال له إلال على وزن هلال. وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها قبة آدم لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها والطواف بها من الكبائر. وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها، وأما الطواف بها أو بالصخرة أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان غير البيت العتيق فهو من أعظم البدع المحرمة. أيضا فيه الغسل يوم عرفة، لعلنا نراجع غاية المرام في باب الغسل في الأغسال المستحبة. فإن إن لم يتخن الذاكرة فإنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل يوم عرفة، إنما الأغسال هي التي ذكرتها ثلاثة عند الإحرام، وجعلها غسل الإحرام والغسل عند دخول مكة والغسل يوم عرفة. وهذا خطأ، كان ينبغي بدل الغسل يوم عرفة الاغتسال قبل الدفع إلى من منى. هذا صحيح. فقد يكون خطأ في الطبع، قد يكون هناك خطأ في النسخ أو خطأ عند الطبع أو نحو ذلك، لأن الحديث نبه الزيلعي إلى أنه في نصب الراية، وابن الهمام في الفتح أنه ضعيف وضعفه الألباني رحمه الله حديث اغتسال يوم عرفة. فالاغتسال يوم عرفة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلكم تضعون تنبيها بدل الغسل يوم عرفة الغسل يوم النحر، بدل يوم عرفة يوم النحر. أبشر إن شاء الله شيخ. حطوا يوم النحر، هذا أصح، ولعل في خطأ مطبعي، لأن شيخ الإسلام ما أعتقد أنه يخطئ في هذا. ثم قال: إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل لإزالتها. فرق بين من يغتسل لاعتقاد السنة وبين من يغتسل لإزالة الروائح. فلو اغتسل كل يوم 10 مرات لإزالة الروائح الكريهة لم ينهى عن ذلك، بل ينبغي أن يغتسل ويستحب له أن يغتسل لإزالة الروائح. قال: وعرف كلها موقف ولا يقف ببطن عرنة، طبعا هذا واضح. وأما صعود الجبل ليس من السنة، قالوا يسمى جبل الرحمة، يقال له هلال على وزن هلال، والقبة التي فوقها قبة آدم يقال لها كذلك، لا يستحب دخوله ولا الصلاة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات والطواف بها من الكبائر لا شك الذي يطوف. إذن الطواف إذا طاف لله عز وجل في تلك الأماكن فهو مبتدع ضال وهو من الكبائر، أما من طاف لغير الله فهو مشرك ولا شك، لأن الطواف عبادة. قال واما الطواف بها وبالصخره وبحجره النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من البدع فهو من اعظم البدع المحرمه. نعم. قال فصل: فاذا افاض من عرفات ذهب الى المشعر الحرام على طريق المأزمين وهو طريق الناس اليوم، وإنما قال الفقهاء على طريق المأزمين لأنه إلى عرفة طريق أخرى تسمى طريق ضب، ومنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات وخرج على طريق المأزمين. والذي يسلك طريق المأزمين يكون طريق ضب على يساره، وفي طريق الآن يعني في زلت بعض الحجاج يدخلون من هذا الطريق وهم داخلين إلى عرفة. وأما المأزمين فهو الطريق الرسمي الكبير وفي عدة طرق، والمشاه مع طريق المأزمين. نعم. أما المشعر الحرام فهو كل مزدلفة ولا يخص المكان المرتفع والجبل بذلك. نعم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى، فدخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، ودخل المسجد من باب بني شيبة وخرج بعد الوداع من باب حزورة اليوم، ودخل إلى عرفات من طريق ضب وخرج من طريق المأزمين، وأتى إلى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها إلى خارج منى، ثم يعطف على يساره إلى الجمرة، ثم رجع إلى موضعه بمنى الذي نحر فيه هديه وحلق رأسه، رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها جمهور الناس اليوم. هنا كل هذا يعني من الواضح. قال: ولما أتى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها إلى خارج منى، ثم يعطف على يساره إلى الجمرة، ثم لما رجع إلى موضعه في منى الذي نحر في هديه وحلق راسه، رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها جمهور الناس اليوم. وهذا يعني من كل في هذه المشاعر يستحب الذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر. نعم. قال: فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة، ولا يزاحم الناس، بل إن وجد خلوة أسرع فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال، إن أمكن ثم إذا بركوها صلوا العشاء، وإن أخر العشاء لم يضر ذلك، ويبيت بمزدلفة، ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر. هنا يستحب تأخير المغرب ليصليها مع العشاء في مزدلفة. قال: ولا يزاحم الناس، بل إن وجد خلوة أسرع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا وجد فجوة أرخى للزمام لناقته. قال: فإذا وصل قبل تبريك الجمال وتنزيل الأحمال هذا المستحب. اليوم طبعا سيارات ما عندنا جمال، يوقف السيارة وقبل أن ينزل متاعه يصلي، لكن بعض الناس يحتاج إلى أن ينزل متاعه لأجل أن الفرش التي يصلي عليها، وأيضا كان يريد أن يتوضأ ينزل الأغراض، ما في حرج. ولهذا قال رحمه الله: إن أمكن، فهذا قبل تبريك الجمال إن أمكن. قال: وإن أخر العشاء لم يضر ذلك. قال: ويبيت مزدلفة كلها يقال المشعر الحرام، ثم أبين حدودها ما بين المأزمي عرفة إلى بطن محسر، وعليها علامات اليوم. نعم. قال: فإن بين كل مشعرين حدا ليس منهما، فإن بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة، وبين مزدلفة ومنى بطن محسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، ومزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر، ومنى كلها منحر، وفجاج مكة كلها طريق. فهذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه لا ينبغي الاهتمام بمكان معين لا عند الصخرات ولا جبل الرحمة، وإنما عرف كلها موقف ومزدلفة كلها أيضا مبيت وأيضا منى كلها منحر، ما ينحر في مكان معين بل كلها منحر. نعم. قال والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر فيصلي بها الفجر في أول الوقت ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمس، فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر. المشركين الذين كانوا يقولون أشرق فبير كيما نريد، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع بعد الاسفرار وقبل طلوع الشمس، هذا هو السنة. نعم. قال وإن كان من الضعف كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها، ومزدلفة كلها موقف لكن الوقوف عند قزح أفضل. قال هذا بالنسبة لعامة الناس جائز، لكن يستحب لمن هم أهل قوة أن يبقوا إلى الاسفرار، أما الضعفة ومن كان مع الضعفة فلا بأس ولا حرج في أن يدفعوا بعد منتصف الليل كما هو قول أكثر العلماء، وعند الشيخ ابن القيم بعد غيبوبة القمر. نعم. قال وهو جبل الميقدة وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم، وقد بني عليه بناء، وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام. هذا الذي فيه المسجد وحوله المسجد الموجود اليوم، ولكن لا حاجة للوقوف فيه، كل مزدلفة موقف. قال فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى. كان صلى الله عليه وسلم يفعل، فهو وقف عند ذلك الجبل يسمونه جبل ميقدة قدح، فهذا الجبل قال يعني هو أفضل، وإن كانت كلها موقف كل مزدلفة موقف، وإنما الأفضل قدح عند قدح جبل ميقدة هو في المسجد اليوم. نعم. قال فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى، فإذا أتى محسرا أسرع قدر رمية بحجر، فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ويرفع يده في الرمي وهي الجمرة. لحظة، يسرع في محسر لأنه المكان الذي أرسل الله الطير الأبابيل على الحبشة أصحاب الفيل، فكل أماكن العذاب ينبغي أن يسرع الإنسان فيها ولا يبقى فيها ولا يتأخر فيها كثيرا. نعم. فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ويرفع يده في الرمي وهي الجمرة التي هي آخر الجمرات من ناحية منى وأقربهن من مكة وهي الجمرة الكبرى، ولا يرمي يوم النحر غيرها، يرميها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جنابا لما قاله الفقهاء من أنه يستقبل الكعبة، فهذا خطأ، قال يستقبل الكعبة ويجعل الجمرة عن يساره ويجعل منى عن يساره والجمرة عن يمينه. لا، الصحيح يستقبلها ويجعل منى عن يمينه كما قال الشيخ، قال يرميها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، هذا هو الصحيح، هذا أفضل، وإن كان يجوز رميها من أي مكان. نعم. ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، وإن شاء قال مع ذلك اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ويرفع يديه في الرمي. أي يقول الله أكبر، بعض الناس يقولون بسم الله والله أكبر، هذا عند الإشارة إلى الحجر الأسود. أما الله أكبر فهي التي تقال عند رمي الجمرات، ما يقال بسم الله والله أكبر، يقال الله أكبر فقط. وأما الإشارة إلى الحجر الأسود فيقول بسم الله والله أكبر، هذا الذي صح. نعم. قال ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر مثل ذهابه إلى عرفات وذهابه من عرفات إلى مزدلفة حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا شرع في الرمي قطع التلبية، فإنه حينئذ يشرع في التحلل. استمر. واضح. قال والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال، منهم من يقول يقطعها إذا وصل إلى عرفة، ومنهم من يقول بل يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة، والقول الثالث أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى، وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة، وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الصحيح الذي قاله الشيخ أنه يقطع التلبية عند الشروع في رمي جمرة العقبة. نعم. شيخ لعلنا نقف يا شيخ على هذا شيخ. نعم. يقول السائل سلمكم الله، قد يعني الشيخ بكلامه أنه من كان الأيسر له الركوب فهو الأفضل، وكذلك من كان الأيسر له المشي فهو أفضل، وذلك قياسا على الصيام في السفر. لا يقصد هذا، لأنه لم يحدد هذا بالمشقة، بل جعلها يعني جعل الكلام كلاما عاما، ولذلك قال في الوقوف بعرفة إن كان ممن ركوبه لأجل أن يراه الناس فهو أفضل، وإلا فالوقوف ماشيا على قدمه أفضل. كل هذا دليل على أنه ما يربطها بالمشقة، ما ربطها بالمشقة، ولهذا نقول الركوب مطلقا لا شك أنه أريح الذي يمشي، أريح له من الركوب أبدا، إنما المشي لا شك أنه أشق من الركوب، والركوب أسهل، هذا لا يختلف فيه اثنان، الذي يركب على السيارة وعلى الدابة أريح له من أن يمشي على رجليه. وفي الزمن الماضي ما كان هناك تأخر من في الركوب، حتى يقول شيخ الإسلام هذا، قد يحصل اليوم أن يركب السيارات يتأخر واللي يمشي يصل قبل، لكن ما كان هذا موجود في ذلك الزمن. حتى قول سال، وجد من بعض الحملات والحجاج من يبيت ليلة عرفة ويوم التروية في عرفة أو خارج منها في العزيزية أو غيرها، مع وجود مخيم خاص له في منى، واحتجاجهم أن المبيت في منى في هذه الليلة يوم التروية من السنة، وتفاديا للزحام ولحجز الأماكن. كما ذكرت في الدرس أن العمل بالسنن اليوم قد يصعب، وقد يحمل الإنسان نفسه على الإضرار بها أو بالغير، فالسنة وتطبيق السنة ينبغي أن يقيد بما إذا لم يعرض نفسه للضرر والحرج أو يعرض غيره إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله غني عن تأديب هذا نفسه، فالشارع الحكيم ما يريد تأديب الناس عشان سنة، حتى الواجبات أسقطها. نعم. يقول سال، هل يقال أن من السنة أن يدخل عرفة من طريق كذا ويخرج من طريق كذا، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك موافقة ولم يكن عن قصد؟ بل كان عن قصد، لأنه صلى الله عليه وسلم هذه عادته في ذهابه إلى المشاعر العظام والشعائر عموما، مثل صلاة العيد ومثل الذهاب الى الجمرة او مثل الذهاب الى عرفة، فهذا لا شك انه سنة، لان هذا لا شك انه مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير يا شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله. الله يحفظكم جميعا، سلمنا على الجميع.